رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته يوم عرفة: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم كتاب الله. اللفظ الآخر: من اعتصم به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وفي لفظ الحاكم: كتاب الله وسنتي. فهما العصمة وهما طريق النجاة وطريق السعادة، ومن حاد عنهما أفضى به ذلك إلى غاية الهلاك وإلى طريق الجحيم. فأهل الاستقامة وأهل السعادة هم الذين ساروا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وغالوا في ذلك وعادوا في ذلك وصبروا على ذلك حتى لقوا ربهم. ومن حاد عن هذا من أهل البدع باءوا بالخيبة وسوء السمعة وسوء المصير نعوذ بالله بسبب تلك البدع التي أحدثوها وحادوا بها عن الطريق. نعم.